الفرح عم الملا. عيدكم عيدا سعيد، عيدكم عيدا سعيد. عيد ومن العايدين السالمين الغانمين الغانمين المسلمين، عيدكم عيدا سعيد. جاونا عيدي تمام وتبادلنا السلام، جاونا عيدي تمام وتبادلنا السلام وتناقلنا الكلام. عيدكم عيدا سعيد، عيدكم عيدا سعيد. اجتمعنا في الصلاة نبتغي عفو الإله، اجتمعنا في الصلاة نبتغي عفو الإله. كل أحد هني سلا، عيدكم عيدا سعيد، عيدكم عيدا سعيد. أرحامكم وأهلكم وأولادكم، زاوروا أرحامكم وأهلكم وأولادكم. هنئوا أصحابكم، عيدكم عيدا سعيد، عيدكم عيدا سعيد. السالمين الغانمين على جميع المسلمين، عيدكم عيدا سعيد.